حديث هزارو حفته ايكي في حديث دب مديار بتن هاكر هندك مختلف بون وجركة ابن بينوان دا سراريكي كان حكم شي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم ليش بيغنبري صلى الله عليه وسلم حكمي كلي إذا تشاجروا في الطريق هاكر هندكس ابجراج سراريكي هاريكي قد أفجيها بوما ويدي قد بومنا بسبعة أذرع بيغنبري صلى الله عليه وسلم حكم كر بحف جزا حف جز ابن الريكو مشترك بهردو جينا.